الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الحمد لله رب العالمين، نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا. يعني هذا الباب يتضمن مسائل الخيار، ويتضمن أيضا ما يتعلق بقبض المبيع التصرف فيه والإقالة أيضا. هذه في هذا الباب. نعم. أحسن الله لك. قال: الخيار اسم مصدر اختيار، اسم مصدر اختيار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. نعم، يعني بين أن يمضي وبين أن يفسخ. نعم. أحسن الله لك. قال: وهو ثمانية أقسام. بالاستقراء. نعم. أحسن الله عليك. الأول: خيار المجلس بكسر اللام، خيار المجلس بكسر اللام، موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. يعني المقصود بالمجلس مكان التبايع. نعم. أحسن الله عليك. قال: يثبت خيار المجلس في البيع في حديث ابن عمر يرفعه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. يقول: يثبت خيار المجلس في البيع إذا تبايع زيد وعمر بسلعة فلكل واحد منهما الفسخ، لواحد منهما الفسخ ما دام في المجلس الذي هو كما قال مكان التبايع. فيثبت خيار المجلس في البيع. وهنا مسألة، قالوا ظاهره ولو كان هناك خيار شرط فيبقى خيار المجلس. ايش معنى هذا؟ معنى هذا لو أن رجلا اشترى سيارة وقال لي الخيار أسبوع، أو لنا الخيار أسبوع، لنا الخيار أسبوع، يعني فأثبت في الخيار شرطا وأثبت في البيع شرطا، وهو أن يكون لكل منهما الفسخ مدة أسبوع. طيب هل يبقى خيار المجلس؟ معلوم من خيار المجلس يدخل في هذا، لكن قالوا ثمرة الخلاف، وهذا أيضا عندي لا يخلو من نظر، قالوا ثمرة الخلاف أننا إذا قلنا ببقاء خيار المجلس أن خيار الشرط متى يبتدي؟ يبتدي من التفرق ومن العقد. نعم، إذا أثبتنا خيار المجلس فخيار الشرط على هذا يبدأ متى؟ يبدأ من حين التفرق. قد يجلسان مثلا يوما لم يتفرق، لم يتفرق يوم سيارة طريق، وقال لي أسبوع. فإذا أثبتنا خيار المجلس، يعني بقاء خيار المجلس مع وجود خيار الشرط، متى نحسب الأسبوع؟ بعد التفرق. من التفرق. ولو كان في حبس مثلا يومين ثلاثة بعد، وهذا هو ظاهر ظاهر المذهب كما قال صاحب الإنصاف، قال ظاهره سواء كان خيار شرط أو لا، وهذا أحد الوجهين. والوجه الثاني ما يكون في خيار مجلس ما دام خيار شرط، خيار الشرط موجود. وعلى ذلك متى يكون، متى يبدأ خيار الشرط؟ من حين العقد. كذا؟ نعم. ومن حين العقد، لأن ما هو موجود خيار الشرط. قال لي أسبوع، لو جلس في السيارة أسبوع كاملا ما تفرقا، مثلا في غرفة ما تفرقا مدة أسبوع، ينتهي ولا ما ينتهي؟ ينتهي. ينتهي، هذا واضح؟ نعم. حتى نمثل على هذا أن المصرح به في المذهب كما سيأتيكم إن شاء الله في خيار الشرط أنه يبدأ من حين العقد، أنه يبدأ من حين العقد، كما أن الذي يشترط ويرضى الظاهر أن هذا هو مراده، أن مراده أسبوعا من الآن. فيشكل أن المذهب يعني من حين العقد أطلق كما سيأتيكم إن شاء الله. طيب تفضل. حسن الله عليك. قال لكن يستثنى من البيع. القول الثاني في المذهب أن خيار الشرط يعني يلغى مع وجود خيار الشرط، يعني لا يكون له وجود، هذا القول الثاني في المذهب. عبارتهم التي تأتيكم إن شاء الله في أن خيار الشرط يبدأ من حين العقد تنبني على هذا. نعم. تفضل. شيخنا الله يحفظكم. فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. نعم. أو يخير، هكذا ضبطها عندي، أحدهما الآخر. أي. يعني يخير يعني. نعم. نعم. ما معنى هذا الجزء الثاني؟ يعني يخير بمعنى أنه يخيره بالإمضاء فقط، بحيث يعني يسقط الخيار، يقول أنا ما أبي أتردد، هذا خيار المجلس يسقطه كما يأتي. طيب هل لهم أن يسقطوه؟ أليس هو لهم أن يسقطوه كما يأتي إن شاء الله. أليس خيارا شرعيا هو؟ لا إيه، لكن إنه خيار لأجل المصلحة، يعني أجلهما فلهما إسقاط كما يأتي. نعم. ولذا هل هنا قال فقد وجب البيع. نعم. قال لكن يستثنى من البيع الكتابة. الكتابة معلومة تقدمت، المكاتبة يعني. المكاتبة ما فيها خيار مجلس. لماذا؟ قالوا لأن الشارع متشوف للعتق، لأن الكتابة وسيلة للعتق، يعني السيد وعبده إذا تكاتب ما في خيار مجلس. نعم. حسن الله عليك. قال وتولي طرفي العقد. إذا كان الشخص قد تولى طرفي العقد فهو وكيل ماذا عن البائع، وكيل عن المشتري، ما في خيار. نعم. حسن الله عليك. قال وشراء من يعتق عليه. كذلك شراء من يعتق عليه، كما لو اشترى عمه، يباع في السوق عمه فاشترى، ما في خيار مجلس. نعم. سلام الله عليك. قال أو اعترف بحريته قبل الشراء. لو قال أنا زيد عبد فلان، هذا ما هو عبد، حر، وذهب واشترى، هل فيه خيار مجلس؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن هذا يعد استنقاذاً، يعد استنقاذاً لا شرع، فهذا ما فيه خيار مجلس هذه المسائل. نعم. صلى الله عليه. قال وكالبيع الصلح بمعناه، يعني يلحق بالبيع الصلح بمعناه، فالصلح يأتي باب إن شاء الله، فالصلح الذي يكون بمعنى البيع هذا، نعم، هذا فيه خيار مجلس. قال كما الله، قال كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراب. أقر بدين أو عين، صلح إقرار. قال أقر يا فلان، أنا أقر أنك تريد مني 1000 ريال، لكن سأعطيك مكانها هذه الشاة. أو عين، أقر أن هذه الناقة لك ولكن سأعطيك هذا الجمل. هذا بيع، هذا له حكم البيع، فيثبت فيه خيار المجلس. قال صلى الله عليه. قال وقسمة التراضي. القسمة التي يأتيكم إن شاء الله في آخر الكتاب. قسمة التراضي، يعني التي يشترط فيها التراضي، يعني في قسمة إجبار وفي قسمة التراضي. قسمة التراضي لا بد فيها من رضا الطرفين، لأن هذه مثلا الجهة أفضل من هذه الجهة، فوضعت الدراهم مثلا مع هذه الجهة فيحتاج إلى رضا، فهذه فيها خيار المجلس. حسن الله عليك. قال والهبة على عوض لأنها نوع من البيع. كذلك الهبة على عوض، يعني الهبة التي يراد منها العوض. شخص يذهب مثلا إلى سيد في قومها أو رجل من الأثرياء أو الأمراء ويأتي له بناقة، أتاه بناقة يريد الجزاء عليها، قال هذه هدية لك، ينتظر العوض عليها. فلو أعطاه 10,000 ما جاز له هذا، له الخيار، وجاء أعطني ناقتي، أعطني ناقتي. نعم. الله عليك. أحسن الله عليك. قال وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع. الإجارة مطلقا أي نوع من أنواع الإجارة هذه تدخل في خيار المجلس، لأنه يأتيكم في خيار الشرط أنه ليس كل إجارة فيها خيار شرط. أما في خيار المجلس فكل إجارة، كل إجارة، كل أنواع الإجارة فيها خيار المجلس. نعم. أحسن الله عليك. قال وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما. إيه وكذا الصرف والسلم، لأن البيع يتناول الصرف والسلم، لأن البيع يتناول الصرف والسلم، فعلى ذلك يعني يدخلان في خيار المجلس. وأنتم تعلمون أن الصرف والسلم لا بد فيهما من قضاء، فخيار المجلس هل ينافي؟ ما ينافي، ما ينافي، بخلاف ما يأتيكم إن شاء الله من خيار الشرط، ما يجي خيار الشرط في الصرف والسلم. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. قال دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان. يقول دون سائر العقود، دون سائر العقود، سائر العقود ما فيها خيار مجلس. قال كالمساقات، مثل المساقات المزارعة والشركة، هذه كلها نعم، والوكالة، هذه كلها هل تحتاج إلى خيار مجلس؟ لا. لماذا؟ لأن أصل العقود جائزة في المذهب، المساقات والمزارعة هذه عقود جائزة في المذهب، فما تحتاج إلى خيار، لأن له أن يفسخ، له أن يفسخ بلا نعم من غير خيار، من غير خيار. نعم. الله عليك. قال ولكل من المتبايع. قال والحوالة، والحوالة والوقف والرهن والضمان، هذه كلها ما فيها خيار مجلس. الحوالة لأنها يعني يستقل بها أحد المتعاقدين، أحد المتعاقدين، هذه ما فيها، ما فيها. وكذلك الضمان والرهن والوقف، هذه كلها يعني ليس فيها يعني طرفان حتى يقال إنها يعني نعم. في الوقف ليس فيه طرف، ليس فيه طرف. والرهن والضمان ما فيها معاوضة. نعم. حسن الله عليك. قال ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. يقول ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرق عرفا، عرف إذن يرجع فيه إلى العرف، لأن الشارع أطلق، وما دام أن الشارع أطلق ولم يعين فإن نرجع في ذلك إلى العرف. فالمراد ما يعرفه الناس، فالمراد ما يعرفه الناس. نعم. أحسن الله عليك. قال فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات. يعني قد يكون يقول هنا الآن رجعناه إلى العرف يقول هنا وبأبدانهما من مكان التباعد كما تقول. طيب قال فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات. نعم يستدبر صاحبه خطوات. خطوات ظاهره لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم فعلى ذلك ثلاث خطوات فأكثر كما في حاشية العنقري. عندما أقول كما في حاشية العنقري يعني هو جامع فهو يعزو هذا إلى بعض الحنابلة فيرجع إلى يعني إلى من صرح بهذا من الحنابلة. إذن ثلاث خطوات كما في حاشية العنقري وهذا يفيده الجمع. طيب ظاهره ولو لم يبعد بحيث لا يسمعه خلافا لصاحب الإقناع. صاحب الإقناع قال يبعد بحيث لا يسمعه في العادة. يعني هذا راح هنا وهذا راح هنا في العادة لو صوت قد نقول 10 خطوات مثلا أو 15 أو 20 يا فلان ما يسمع هذا لأن هذا صوته وجهه هنا وهذا وجهه هنا وليست خطوات يسيرة. فهذا ما مشى عليه صاحب الإقناع لكن المذهب على خلافه. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة. البيوت دار كبيرة ذات مجالس وبيوت. بيوت يعني غرف. بيوت يعني غرف وقد تكون صفة مثل ما سمي حنا بالدكة مكان مختص. فإذا مثل بالمزارع تلقى هناك دكة هناك دكة مثلا هناك غرفة هذا مجلس خلص إذا انتقل إلى صفة أو بيت أو مجلس فحصل التفرق. هنا أحسن الله عليك. قال وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد ما هي ذات بيوت غرفة دار صغيرة. صلى الله عليه وسلم. قال فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترق. أي حصل التفرق. نعم صعد السطح وهذا باقي تحت خلص حصل التفرق. طبعا لو طلع مع الباب الشارع كذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود الآن في تجزئة بالسفن وخرافة. في سفينة مثل سطح كأنك في سطح فهذا اللي تحت يصعد فوق. هنا صلى الله عليه. قال فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس. إيه أو بالعكس. صلى الله عليه. لو كان أسفل يصعد ولو كان أعلى ينزل. إذا نزل واحد منهما لكن لو نزلوا جميع يمشون لا ما حصل التفرق. الناس يمشون في طريق ساعة ساعتين على أرجلهما ما حصل تفرق. نعم صلى الله عليه. قال وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها. إن كانت صغيرة فبأن يخرج أحدهما منها يخرج حتى يحصل التفرق. طيب إن اختلف في التفرق هذا يقول حصل التفرق ويقول لا ما حصل. فالذي ينكر عدم التفرق القول قوله هذا يقول ما تفرقنا وهذا يقول لا تفرقنا فنأخذ بقول الذي ينكر عدم التفرق. الذي ينكر عدم التفرق هذا هو المذهب. نعم أحسن الله. وعلى ذلك فعليه اليمين. فعليه اليمين. أحسن الله عليك. قال ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو يعني هذا ينكر حصول التفرق وهذا ينكر عدم التفرق. ينكر عدمه. فنأخذ بالذي ينكر عدمه. نعم لأن الأصل هو لزوم البيع. صلى الله عليه. قال ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو نام لم يعد تفرقا لبقائهم. المكاتب الآن فيها يعني يضعون بينهما فواصل، هذا ما يعد تفرقا، ما يعد تفرقا. حتى المكاتب العقارية يعني يصير فيه يعني حائط يفصل مثلا مكان القهوة عن مكانه، هذا ما يعد تفرقا. بسم الله عليك. قال نام كذلك، نام في مكان فلا يعد تفرق. نعم بسم الله عليك. قال لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة. ولو طالت المدة حتى لو قعدوا أسبوع كان يكون محبوسين في مكان ما يقضيان حاجتهما إلا فيه، أو أقام كرها كذلك حتى ولو أقام كرها. لو جاء واحد وسكر عليهم الباب، تبايع فجاء واحد وسكر الباب وقفل عليهم الغرفة، فيبقى خيار المجلس يبقى. أيضا لو أن أحدهما فرق كرها، أخرج من المكان كرها، جاء واحد شافهم طولين وسحب واحد منهم وطل خارج المكان، أو رمى شخص حي في المكان فتفرق، فيبقى الخيار، يبقى الخيار. أما الذي خرج باختياره أنت خياره، يعني لما واحد منهم أخذ باليد وأخرج بعيدا والآخر خرج بنفسه، الذي خرج بنفسه بطل خيار والآخر له الخيار لأنه أخرج كرة. نعم الله عليك. قال وإن فياه أي الخيار، كل هذا التقرير هو المذهب. نعم تفضل. وإن فياه الله عليك. قال وإن فياه أي الخيار بأن تبايع على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد. إن فياه يعني الخيار تبايع على أن لا خيار، قال ما بخيار مجلس، تبي تبايع خلص فرضيت خلص ما في خيار، أسقطه نفياه، النفي قبل البيع، يقول نتبايع بس ما بيننا خيار ما في مانع. بسم الله عليك. قال أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد، سقط لأن الخيار حق للعاقل فسقط بإسقاطه. الإسقاط شفنا فياه قبل، وأسقطاه ما هو قبل يعني مع البيع نفياه، يعني يقول نتبايع على أن لا خيار، هذا نفي. أو أسقطاه تبايع وانتهى البيع وقال حنا يمكن طولين بالمجلس، تبينا نسقط الخيار ونلزم البيع، قال نعم ما في بس. نعم أحسن الله عليك. قال وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر، سقط خياره وبقي خيار الآخر. أي فاختر، هذا يخير أحدهما صاحبه، فإذا أسقطه أحدهما أحدهم قال أنا خلاص ما بي خيار، والآخر قال لا أنا ما دامني في المجلس يصح ما في مانع، يبقى خيار الآخر. نعم أحسن الله عليك. قال وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبعين أو قال لصاحبي اختر سقط خياره وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. نعم هذا تقد. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ. ما يجوز الفرقة خشية الفسخ يعني يبادر يبادر. أما الناس يخرجون بعد ما ينتهي تقهوة أو مشاء ما في شيء، لكن بعضهم بعد ما يتم البيع مباشرة يعني شاف غفلة الآخر وخرج. هذا جاء الحديث النهي عنه. وأما ما جاء عن ابن عمر يعني الحديث ولا يحل لأحدهما أن يعني أن يخرج خشية أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني يبادر بالخروج يعني على خلاف العادة. وأما ما جاء عن ابن عمر في البخاري الصحيحين وأنه كان يعني يرجع خطوات حتى يفارقه، فإما أنه لم يبلغه وإما أنه يريد أن يسد على نفسه هو البلد. يعني يكون الآخر يعني راغبا في الشراء وهو يريد أن يعني يسد على نفسه باب الرجوع. نعم فضل. أحسن الله عليك. قال وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. إذا مات أحدهما في المجلس ما في خيار خلاص، لأن الموت أعظم التفرق. قال لا بجنونه، لو جن في المجلس وهم في المجلس سقط على له شيء وذهب عقله يبقى الخيار حتى يفيق، وليس ولا يقوم الولي مقامه، لأن موضوع الخيار مبني على الرغبة أو عدم الرغبة، هذه نفسية ما يقوم الولي مقامه. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وإذا مضت مدته بأن تفرق كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. يقول وإذا مضت مدته بأن تفرق كما تقدم، يقول لزم البيع بلا خلاف خلاص مضت المدة التفرق هنا. تفضل. أحسن الله عليك. قال القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، بأن يشترطاه أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة، لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم. هذا القسم الثاني، هذا يسمى خيار الشرط. خيار الشرط يقول أن يشترطاه يعني المتعاقدان يقولان لنا الخيار مدة شهر ولا بد أن يكون في صلب العقد ما هو قبل العقد كما تقدم في الشروط في البيع، أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط. في مدة خيار المجلس واضح الآن في المجلس لهما الخيار أليس كذلك كما تقدم؟ نعم. طيب مضت نص ساعة وقال هذا بروح أنا عجل ما تأمل جيدا تبي له هذه تأمل يعني، فقال يا فلان ترى البيعة الآن أنا أخرج من المجلس ولكن لي الخيار إلى يوم غد إلى يوم غد ورضي الآخر خلاص ثبت لأنه في مدة الخيار. أو في خيار الشرط قال يا فلان لي الخيار مدة شهر اتفق على ذلك قبل أن ينتهي الشهر بيوم فسأمدد أسبوعا هل له ذلك؟ نعم. تقولون نعم له ذلك، له ذلك، ما نقول لا يلزم يلزم لا له له أن يضع لأنه ما زال في الخيار، ففي مدة الخيار له أن يزيد. طيب قال مدة معلومة يعني لا مجهولة ولو طويلة حتى ولو كانت سنة أو شهر أو شهرين، لا مدة طويلة ما في مانع. طيب قال ظاهره وهو المذهب ولو كان فيما يفسد، ولو كان فيما يفسد قبل المدة كبطيخ يبقى يومين، فجعل الخيار أسبوعا، المذهب يصح. طيب ماذا نعمل؟ لو واضح لكم يعني ضج اشترى بطيخ وقال لي الخيار شهر، هل يصح في المذهب؟ نعم أجيبه يصح. طيب هذا يومين البطيخ ويخرب، قالوا يباع بإذن الآخر أو بإذن الحاكم ويحفظ ثمن، قال لي لشهر، جاء بكرة ما جزم بعد بكرة، فيبيع البطيخ ويحفظ ثمنه، ويحفظ ثمنه كمسألة الرهن التي تأتي. ولذا قالوا قياسا على مسألة رجل يعني باع سلعة إلى سنة بمئة ألف وجعل الرهن بطيخا، يصح؟ البطيخ ما يبقى إلى سنة، الرهن فائدته أنه إذا جاء مضت السنة تبيع وتستوفي حقك، أليس كذلك؟ طيب هذا بطيخ قالوا يبيعه ويحفظ ثمنه بإذنه أو بإذن الحاكم، هذا واضح؟ نعم. من أهل العلم أن يحدي ثلاثة أيام فقط، وأهل العلم يختلفون، لكن هذا هو المذهب. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. بعد لزوم العقد يصح أن يشترط؟ ماشي. أنت لزم العقد، تفرق من المجلس، قال لا يا فلان لي شهر، لا خلاص تفرقتما. نعم. صلى الله عليه. قال ولا إلى أجل مجهول. ولا إلى أجل مجهول، يقول متى ما شئت، متى ما لي الخيار ما نمحدد، ما يصح جهالة. نعم. طيب. صلى الله عليه. قال ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. هذه من الحيل، هذه من الحيل. يقول ولا في عقد يعني عقد بيع مؤجل ليربح في قرض. هذا الرجل قال يا فلان أبيك تقرضا 500,000 ريال، أنا محتاج قرض 500,000. قلت لي ما عندي مانع أقرضك بس بشرط. قال ما هو الشرط؟ قال تبيع البستان حقك. كم؟ مبلغ كذا إلى سنة، ولي الخيار مدة سنة، ولي الخيار مدة سنة. طيب صار في إشكال وحده، إيش تقولوا؟ قرض 500,000 يقرضه، هل في إشكال؟ لا ما في إشكال، ما في إشكال. وبيع البستان إلى سنة وحده، بيع البستان إلى سنة ومثلا بمليون وله الخيار مدة سنة، نعم هل في إشكال؟ إشكال ما في إشكال، ما في أي إشكال. لكن مجموعه ما ينتج من إشكال وما ينتج. نعم يا شيخ. ها؟ نعم يا شيخ، يستفيد من البستان مدة سنة أي يستفيد. أي يصير هذا ربحه من القرض، هذا ربحه من القرض، فيجلس بالبستان ويأكل الثمار، لأن الثمار له، اللي له الخيار أتيكم أن له النمى، فيأكل من ثمرها ويبيع، هذا تكون فائدته من القرض. ولا مضى سنة قال لا هو أنت خذ بستانك، هذا واضح؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا حيلة، والحيلة محرمة. قال ولا يصح. قال صاحب الإنصاف وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وابتداؤها أي ابتداء مدة فاسد، القرض فاسد والبيع فاسد. نعم تفضل. وابتداؤهما صلى الله عليه صلى الله عليه. قال وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط وإلا فمن حين اشترط. هذا هو المذهب. ولذا ذكرت لكم أنه يشكل القول بأن خيار المجلس يبقى مع وجود خيار الشرط، وإن كان هو ظاهر يعني المذهب كما اعتقدنا في كلام صاحب المصر. الآن عنده مدة الخيار متى تبدأ؟ من العقد، إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط، إذا كان اشترط بعد ذلك، كان اشترط يعني بعد ذلك. نعم، إذا الابتداء مدة الخيار من العقد، من العقد فابتداؤه، إلا أن عبارة وإلا فمن حين اشترط يعني ظاهرها أن خيار المجلس لو جلسوا أسبوع مثلا وقبل التفرق قال لي الخيار مدة شهر، فمتى تكون؟ نعم، هل هو من حين العقد أو من حين اشترط؟ اشترط، من حين اشترط، من حين اشترط. ولذا يعني ظاهر في المذهب أنهم يدخلون خيار المجلس لعبارة وإلا فمن حين اشترط، لكن إذا اشترط في إذا اشترط فإن لا نجعل ابتداءه من حين العقد، هذا هو الله، فإن لا نجعل ابتداءه من حين التفرق. هذا واضح لكم؟ نعم. يعني عندنا صورتان، الصورة الأولى أنه في ابتداء المجلس قال يا فلان تلي الخيار شهر في ابتداء المجلس وبقي في هذا المجلس 3 أيام، فالمذهب من وين يكون الحساب؟ التفرق، فيما تقدم من التفرق، لكن عبارتهم هنا من متى؟ من العقد، ظاهر العبارة. نعم. ولو أنهما جلسا في المجلس ولم يتفرق وقبل التفرق قال لي الخيار مدة شهر، فنحسب من حين العقد أو من حين الشرط؟ شرط، من حين الشرط. وهذا الذي يهمنا في المسألة، هذا الذي يهمنا في سواء قلنا بإدخال خيار المجلس أو لم نقل، تهمنا هذه الثمرة. فالظاهر أنه إن اشترط من أول المجلس فإنه من حين العقد، إنه من حين العقد. وأما إذا اشترط في آخر المجلس ولو جلس ولو بقي في المجلس أسبوعا فإنه قطعا من حين الشرط، من حين الشرط. هذا واضح؟ نعم. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال وإذا مضت مدته إدخال ذلك البحث أو ذلك هو ما هو بحث يعني قولان في المذهب يعني إدخاله أولى، لأن الثمرة هنا هي المذهب، هو هذا المذهب، لأنه الخلاف ليس له ثمرة، الذي هو هل يدخل خيار المجلس بالشرط أو لا، الخلاف ليس له ثمرة إلا هذه، وهذه في المذهب واضحة، ما فيها في المذهب أنه إن اشترط من في المجلس من أوله نعم فمن حين العقد، وإن تأخر المجلس وطال المجلس ثم اشترط فمن حين اشترط. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. إيه، مضت المدة شهر لزم البيع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطاه. نعم كذلك، قطعاه قال ما يحتاج، تبي نمضي، احنا حطينا لانفسنا شهر، وش رايك مضى اسبوع، تبي نمضي خلاص؟ قال هنا نمضي خلاص، انا اجازت لي وانت، قال انا كذلك انت، ما يقول لا باقي. نعم. السلام عليكم. قال ويثبت خيار الشرط قال ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه أي بمعنى البيع. هذه كلها تقدمت بمعنى البيع. قال كالصلح صلى الله عليه وسلم. قال كالصلح بعوض عن عين أو دين أو دين مقر به. أي تفضل شرحناها في خيار المجلس هي نفس. نعم صلى الله عليه وسلم. وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع. أيوة هذه نفس السبب. قال هذه ثابتة في خيار الشرط وثابتة في خيار المجلس. أهديته وأن تريد الثواب، أهديته سيارة تريد عليها الثواب، وجعل له الخيار أو جعلت لك الخيار، أعطاك 10,000 وقلت لي الخيار 3 أيام أشوف أنا، فما في من تفضل. أحسن الله عليك. قال وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة ثلاثة. والإجارة في الذمة تقدم، هذه فروق لها، تقدم في خيار المجلس أن الإجارة مطلقا ثابتة في خيار المجلس، تذكرون هذا. طيب هنا لا، يقول تثبت في الإجارة في الذمة كخياطة ثوب. لو استأجرت أجيرا ليخيط لك ثوبا وقلت لي الخيار 3 أيام لك الخيار 3 أيام. نعم صلى الله عليه. قال أو في إجارة على مدة لا تلي العقد. أو في إجارة على مدة لا تلي العقد، هذا الذي جعلهم في مسألة خيار الشرط يفرقون في الإجارة. الآن خيار المجلس، استأجرت الدار وفي المجلس لك الخيار، المجلس عادة لا يطول ما في إشكال، لكن الرجل قال يا فلان بستأجر منك دارك بكم؟ قال ب50,000 مدة سنة، متى يبدأ؟ قال من اليوم يبدأ، من اليوم نبدأ. قال طيب ولي الخيار شهر، يجي كذا؟ ما لأنك الآن شهر داخل في وقت الإجارة، داخل في وقت الإجارة. طيب لو فسخت وش يكون؟ لكن لو كان الخيار ليس داخلا في هذه المدة، في مدة الإجارة، قلت يا فلان أنا سأستأجر منك دارك ابتداء من 1 ربيع أول يعني 1/4 هجري، طيب ولي الخيار من الآن شهر، من الآن، من هذا الوقت اللي حنا فيه الآن في الصفر، يمشي هذا ولا ما يمشي؟ نعم يمشي. لماذا؟ لأن مدة الخيار هل تدخل في العقد؟ لا ما تدخل. طيب ولذا قال صلى الله عليه وسلم قال كسنة ثلاث في سنة الثيب إذا شرطه. نعم أو إجارة على مدة كسنة ثلاث في سنة اثنتين، يعني يكون الخيار في سنة اثنتين، يكون الخيار في سنة، يعني يكون الخيار في سنة اثنتين لكن العقد في سنة ثلاث بعد، هذا ما في إشكال. قال الله عليك. قال إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث. إيه واضح صلى الله عليه. قال فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى هواة بعض المنافع المعقود عليها. إيه لأنه يفوت. تقول العقد من 1/0. طيب من 1 نقول 3 ولي الخيار شهرين. طيب أنت الآن المدة هذه اللي تسكن فيها وهي داخلة في مدة الخيار هذه تفوت منافع للمؤجر فلا يصح. نعم صلى الله عليه. قال أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز. أي يعني إما نستوفيها في مدة الخيار وهذا غير جائز، وإما أن نفوت بعض المنافع. نعم تستوفى في مدة الخيار لو أنه مشى البيع، ولو ما مشى البيع فوتنا بعض المنافع. نعم وكلاهما غير جائز. نعم حسن الله عليك. قال ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة. يقول لا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم، ما يجي الصرف والسلم، لأن الصرف والسلم لابد أن يقبض في مجلس العقد، في مجلس العقد، فما يأتي خيار الشرط فيه. وضمان وكفالة كذلك، الضمان والكفالة ما يتأتى فيها خيار الشرط، أضمنه لكن لي الخيار، الكفالة يعني مدة شهر، الكفالة أكفله ولي الخيار، لا، إذا كفلته خلص، إذا ضمنت أنت. أحسن الله عليك. قال ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. يقول المتعاقدان لهما أن يشترطا خيار الشرط، هذا واضح، هذا تقدم أتى بها في قوله ولو وكيلين. أنت وكيل لزيد، قال لك زيد إيش اللي دار، ما قال لك خذ الخيار وحط خيار، ما فيه من هالكلام. وجدت لو دارا وشرطت الخيار مدة أسبوع، أنت وكيل وما قالك حد خيار، يصح وما يصح؟ يصح يصح يصح، لا مانع، لا يحتاج إلى أمر من الموكل، الوكيل له أن يضع خيار، له أن يضع خيار. نعم، لأن النظر في تحصيل الأحظ للموكل مفوض، هو مفوض في يعني في في في الأحظ لوكيلي، فله أن يعني ما يحتاج تقول لا ما قال لي حط خيار، رحت ولقيتك سيارة مناسبة وما قال لك، قال لي سيارة بخمسين ألف مواصفات كذا، فقلت بس لنا الخيار أسبوع، يصح يصح لو ما ذكر لك الذي وكلك الموكل أن تضع. نعم أحسن الله عليك. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له خيار وحده لأن الحق لهما كيفما تراضي به جاز. إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح صح، ما في مانع، يعني واحد له الخيار والثاني ما له الخيار، قال لي شهر، الثاني ما له شهر، ما له ولا يوم، ما في مانع. أو بالتفاوت، قال المشتري نحتاج شهر، قال نحتاج شهرين، ما في مانع، لا يؤثر. نعم، إذا مضى شهر انتهى خيار المشتري وبقي خيار البائع، يبقى له شهر، يعني البائع قال لي شهران والمشتري قال لي شهر، بعد شهر خلص لازم من جهة المشتري وبقي الخيار فقط للبائع، هذه واضحة؟ نعم صحيح. طيب تفضل. قال وإن شرطاه إلى الغد أو الليل كذلك يصح، كما هو المذهب يصح كذلك أن يشترطاه لا لهما وإنما لغيرهما ولو كان المبيع، ولو كان المبيع يكون له الخيار. إيش معنى هذا؟ قال يا فلان أنا سأبيعك دار 500,000، قال طيب عندي مال، قال لكن لأخي فلان اللي هو جاره، مثل شخص يقول عندي أخوي وبيبيع البيت وأبي لأخي الخيار، ولأخي الخيار مدة شهر، أخي الخيار مدة شهر، ما في مانع، ما في مانع. قالوا حتى لو كان المبيع، إيش معنى المبيع؟ رجال عنده عبد، عبد، وقال أنا أبيعك عبدي، قال بعني عبدك، قال أبيعك عبدي لكن له الخيار مدة أسبوع، كيف يصح هذا وما يصح؟ يصح يصح، واضح. طيب تفضل. صلى الله عليه. قال وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح، ويسقط إلى الغد أو إلى الليل، صح، ما في إشكال، ما أتى بها إلى هذا، هذا واضح. لكن قال يسقط بأوله. إن قال تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال صح ويسقط بأوله أي أول الغد أو الليل. أي. لأن إلى انتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. نعم. وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها. إن شرطه إلى الغد فيسقط، يقول بأول الغد. لماذا؟ قالوا لأن إلى للغاية. لا للغاية. والغاية يعني ما بعدها ما يدخل. ما بعدها ما يدخل. لأن الأصل هو اللزوم. هذا من جهة اللغة، لكن عرف الناس يجب أن نرجع إلى العرف. يعني حين الناس إذا خذيت سيارة أنت من المعارض وقلت لي الخيار إلى بكرة، والمعارض حركة البيع والشراء بعد صلاة العصر في العادة، هل يدخل بعد أذان الفجر كما هو المذهب أو نقول يدخل العصر؟ في عرفنا العصر، يعني إذا جاء بكرة له الفسخ. فالموظفين لو تبايعوا قال لي الخيار إلى بكرة، هل يقصدون من طلوع الفجر أو يقصدون يعني من أول الدوام؟ أول الدوام. وقد يدخلون الدوام كله. إذن هذه مسائل عرف، أما اللغة فكما ذكر المؤلف من جهة اللغة. نعم أحسن الله. قال ويجوز لمن له خيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق. يقول الذي له الخيار له الفسخ ولو مع غيبة الآخر ومع سخط. لماذا؟ قالوا لأن الفسخ حل عقد جعل إليه، أليس مجعولا إليه؟ قال لي الخيار مدة شهر مجعول إليه، ما يحتاج إلى رضا ولا إلى علم، متى ما فسخ يفسخ. نعم. حتى لو كان غائب أو غير راضي، لكن يذهب ويعلمه. نعم. تفضل. صلى الله عليه. قال والملك في المبيع مدة الخيارين، أي خيار الشرط وخيار المجلس المشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. قوله عليه السلام من باع عبدا وله مال فماله للباع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. أي الآن الملك، لمن الملك في هذه المدة؟ الملك في الخيارين يقول للمشتري، أنت اشتريت بستانا وقلت لي الخيار مدة سنة، لمن الملك؟ ملك البستان الآن للمشتري. والثمن لمن؟ للبائع. وعلى ذلك فنماء البستان في هذه المدة لمن يكون؟ للمشتري أو للبائع؟ المشتري. اشتريت بستان مدة سنة، الخيار مدة سنة، هذه المدة نماء وهذا البستان لك أيها المشتري. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فماله للبائع، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار، كل بيع يملك فيه حتى الخيار، حتى البيع الذي فيه الخيار. طيب على هذا لو فسخاه بعد مدة الخيار، في مدة الخيار أو لوجود عيب أو لوجود عيب ونحوها، فإن هذا يكون لمن؟ يكون النماء للمشتري. ولذا قال تفضل. أحسن الله. قال وله أي للمشتري نماؤه، أي نماء المبيع المنفصل كالثمرة. وكسبه يعني في العبد، العبد كسبه له. يعني أنت الآن شريت عبد وخليت لنفسك الخيار مدة أسبوع، كسب هذا العبد في هذه المدة لمن؟ لك. نعم تفضل. صلى الله عليه. وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد. نعم. لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه لحديث الخراج بالضمان، صححه الترمذي. الخراج بالضمان، الخراج بالضمان حديث، يعني الذي عليه الضمان له الخراج، اللي يضمن له الفائدة، الذي يضمن له الفائدة. طيب، لو باع السيد أمته وجعل له الخيار مدة أسبوع، فهل له أن يطع؟ ايش تقولون؟ أنت لك أمة وبعتها والخيار مدة أسبوع، لكما أو لأحدكم، فهل له أن يطع؟ له شيخ، له له له البائع، البائع باع أمته، فهل للبائع أن يطع؟ هي في ملكه الآن. لا، ما قلنا في ملك المشتري. أي نعم. آه البائع، نعم نعم أحسن، هذا البائع. آه لا، ليس نعم ليس. أي ليس له ذلك، ولذا لو وطئ في المدة فله مهر. نعم. الوطء الذي يأتي الله. ولا وإن كان يعلم التحريم فعليه الحد أيضا، عليه الحد أيضا. قالوا لأن وطأه صادف، يعني لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. طيب، قال نعم. الله عليك. قال وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله. أي أما النماء المتصل قل كالسمن، شات وسمن. الآن أنت الآن اشتريت 100 شات من الرجل وجعلت الخيار 6 أشهر، نتاج البهيمة لمن يكون لو فسخت؟ أجيب المشتري. المشتري تبيه كل شيء للمشتري. النماء نعم، يعني الإنتاج. أنت خذيت غنم وقلت لي الخيار مدة شهر، الآن لو مات ما هو أنت اللي تضمن أيها المشتري؟ نعم. يعني خذيت لك غنم وقلت بس لي الخيار مدة شهر، قال طيب. خذيت ناقة وقلت لي الخيار مدة شهر، قال طيب. ماتت هالناقة، في ضمن من؟ المشتري. المشتري. ولذا لو ولدت الناقة لمن يكون الولد؟ للمشتري. للمشتري. ها، تكون الولد للمشتري. طيب، رده يأسمن من أول، يقول عطى قيمة السمن. لا، النماء المتصل كالسمن، يعني خذ غنم مدة 6 أشهر، الخيار مدة 6 أشهر، وبعد 5 أشهر فسخ. قال لي من أطفالها؟ قلنا لك. قال طيب، هي الآن سمينة، يعني ما أخذها هزيلة. نقول لا، هذا للبائع، هذا للبائع. هذا واضح لكم؟ نعم. هذا يكون للبائع. والحمل يا شيخ لم ينفصل؟ حتى الحمل تبع، يكون تبع البائع. واضح؟ نعم. بقيت مسائل يسيرة لكن تأخرنا، نكملها إن شاء الله بعد ذلك، أو تبون نكمل؟ نحتاج 5 دقائق تقريبا، مسائل خيار الشرط، أو نتركها ما في إشكال. ها؟ ما في إشكال، ما في إشكال شيخنا، حياكم الله. ما نتركها يعني للأسبوع القادم. طيب. الله حياكم، حفظكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.